حكم الصلاة في المسجد فيه قبر؟ وما الحكم إذا كان القبر خلف المسجد؟ كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصلاة مثل ما فيها قبور ما تموت. الرسول قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال حيث الله عن الحج وما صلى. فبين ذلك لو وجد قبره في الفقيه كان نفسه اتخذ مسجدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تستحضر وصالح إلا أهل ذلك. فرجعوا في الطيبة الجنة من عهد أهل الجنة. فالرسول قرأ حذر من هذا وبين أن من قبلنا فحر على منكر أن قبور أنبيائهم مساجد، ثم نهانا وحذر عن ذلك. فالصلاة والمساجد التي بنيت على قبور لا تصلح ولكن كما شيخنا سبحانه الله ورجع بعضهم يقولون لا تصلي اليها ولا عليها، فماذا نرد عليهم بهذا؟ لا تصلي القبور، لا تصلي اليها ولا تصلي مساجد عليها. انا وان كان من كان القبور عليها فلا تصلي مساجد، ونحن نصلي اليها ونحن نصلي اليها مساجد. واذا صلي عندها فلا تصلي المسجد كما قال من الحجاج على المسجد وطهور. فالذي لا يصلى هو الذي يصلى في مسجد به، فإذا صلى عند قبر يمين او شمال او خلف او امامه فلا يتخذ المسجد.